وطلع مرة في شجرة من شجر السواك، لأن هذا الشجر هذا لا ينبت إلا في الطائف، ينوض غير في الطائف حتى في مكة ما كاش. فمن أكيد وهذا باش تشوفوا يا إخواني الكرام الدول السويسرا والدول الأمريكا، باش يفهمكم باش تشوفوا هذا الرسول هذا ما هو سهل. ما حكمش الشجرة تاع الكاليتوس بيسوك بها، موجودة شجرة الكاليتوس في مكة، موجودة، موجود البستان، موجود كل شيء، موجود العاعر، موجود كل شيء، الشيح، الزعتر، كل شيء موجود. أنا ما حكمش البستان ولا حكم الكاليتوس ولا حكم أي شجرة وما حد يسوق. راح لهذه، راح لشجرة الأراك وحدها عليه. الكفارة ما عندهمش 20 سنة، 20 سنة أخذوا السواك هذا، أسمعوا لي والقضية أنا تبعتها. فمن أكيد مانيش نكذب عليكم ولا نزوق عليكم ولا نجيب حاجة من راسي. أداوا السواك لسويسرا وأداوا السواك لأمريكا وحدتوه، فهمنا كيف؟ قطعوه مليح وحكوه وداروه في المخابر، فهمنا؟ داروه كما تقولوا انتم في اللابوراتوار، فهمنا كيف؟ وبداوا يبحثوا، ألقاوا كل معجون اللي في العالم، المعجون اللي هو تاع الأسنان، هذا كريست وهذا السينيال وهذا كلوزاب وكل حاجة ما يعلم بها إلا اللي متخصص فيها، ألقاوها ما فيهاش نص المادة اللي موجودة في السواك. أعظم مادة لقاوها في السواك ما هي؟ مادة حافظة للتسوس، يعني الإنسان لا واضب على السواك سنان تاعه ما يسوسوش. من قال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت 16 قرن عقب عن الحضارة، والآن الحضارة ما عندهاش 20 سنة من اللي جبت القضية هذه، 16 قرن مرت كل قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلي هذا السواك فيه مادة تحفظ السنان باللي ما يسوسوش. ماشي كفارة لما تجوزوا اللابوراتوار قال اسمعوا والله النبي تاعكم ما يعرف غير المطرق هذا ما فيه والو غير ما تضيعوش رواحكم، فهمنا؟ قالوا هذا فيه جميع المواد الحافظة للأسنان، الكلور وغيرها، وعلى رأسها مادة حافظة من التسوس. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسوق به لحكمة عظيمة، فمن كيف كان يسوق به؟ وكان كل يوم يستاق، وكان كما قال أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبسم تلألأ فاه في الجدار. فمن كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم كي يتبسم الفم تاعو الشريف يضوي في الجدار يشعل كي مرايا، ماشي كيما احنا عمرناها شمة وعمرناها رغاوي ودير قرصة من فوق وقرصة من تحت ويبدا يبلبل ومانيش عارف ويحوس المكان وين يمزق. علاش يا اخي واش لازمك لهذا الشيء؟ بينما الشرع قال لك سنة مؤكدة تنظف فمك، سنة مؤكدة تنظف فمك، واحنا لا، سنة مؤكدة توسخ فمك. دارونا بلجيكو ودارونا الوردة ودارونا واسمو هذا انتع واش يسموه التبغ والكبريت، رانا نعرفه من جميع الجهات. احرام يا اخواني الكرام باش تشوفوا العظمة انتع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا اعطيت لكم كمثال، والذي ينكر السنة العلماء جعلوه في مرتبتين. الامام احمد قال منكر السنة كافر، إذا كانت سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء أحد وأنكرها فهو كافر، والعلماء الآخرين قالوا منكر السنة فاسق ويتعذب. فاسق يعني خرج من الإسلام، خرج من الإسلام ولكن يرجى له الدخول بعد التوبة، والكافر يجوز قتله في تلك اللحظة، يستتاب وإلا قتل في تلك اللحظة. لذلك حذاري يا إخواني الكرام، فالذي ينكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ينكر دينه ويستهزي بدينه، وكأنه جعل هذا الإسلام هذا وقفا عليه وحده، وبذلك قد نفى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونفى الصحابة الذين أتوا بهذه السنة. فلذلك لما يجد يبحث عن المستند وراء المستند بتاعك باش ترفد دينك، واش يبدا ينظر يقول لك القرآن. طيب القرآن فيه التفصيل كله؟ والله ما فيه التفصيل كله، وإنما التفصيل جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام، والرسول صلى الله عليه وسلم نبه على هذه الطائفة التي تأتي وتنكر السنة وتستهزئ بالسنة. فالذي يستهزئ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، والمستهزئ برسول الله فهو مستهزئ بربه. لذلك انتبهوا وأحذر الشباب، الذي استطاع أن يفعل هذه السنة جزاه الله خير، والذي لم يستطع أن يفعلها يسكت. أما يتكلم فيها أو يتهجم عليها أو يستهزي بمن يفعلها، هذا والعياذ بالله أمره خطير، وهو يلعب في دينه، وقد يكون بين مرتبتين إحداهما والعياذ بالله تخفي أن تريده في جهنم. لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام، فالأمر خطير. هذا هو جزاء الرسول صلى الله عليه وسلم علينا، هذا هو جزاء فعلنا عليه، أنه تعب علينا وتعذب علينا. يكفيه في غزوة أحد الدم يسيل على جبهته الشريفة وسنانه طايحين والوجه تاعه مشقوق، وهو يدعو ويمسح الدم على وجهه ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم، وهو يدعوهم إلى لا إله إلا الله. هذا النبي ما هوش جزال يا إخواني الكرام، حتى يجي واحد في الآخر ما عنده حتى سابقة عن الإسلام يقول لك هذه ما كاش منها وهذه كاين منها. فمن كيف احذروا. أنا أنبه الشباب الذين يتعجلون بالأحكام والذين يقرؤون كتب هنا وهناك، فما كيف كتيبات صغيرة ويبني عليها دينه، بل يقرأ كتب السلف الصالح، تقرأ كتب الراسخين في العلم، ثم ابني معلوماتك وابني علمك على قاعدة راسخة من علم. أما تجلس تريح تقرأ لكتيب صغير تقول قال الله وقال رسوله وحلال وحرام، منين جاك الحلال والحرام؟ عند كتب المتأخرين البارح وين مات العرق تأخذ بكلامه، روح للكلام تاع الأوائل. كما راك داير الساس في دارك دير الساس كذلك لدينك. فمن أخير قدموا يا إخواني الكرام، خلوا إخوانكم يدخلوا بارك الله فيكم. إذن فهمنا يا إخواني الكرام، حذاري حذاري من هذه الظاهرة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول لك بعض الناس لا يؤمنون ولا يثقون في حكم من الشرع إلا إذا كان من القرآن فقط، ولا يثقون بما جاء في السنة، ظن منهم أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قد لا عبر القرون لشخص إلى آخر، فما حكم الشرع في هؤلاء؟ يا إخواني الكرام، هذه مصيبة كبيرة أتتنا من الشرق، وأنا كم مرة أدعو الله وأدعو في هذا اليوم العظيم أن لا تأتينا فتن الشرق. يا إخواني الكرام، فتن كقطاع الليل المظلم بعضه يتلو بعضا في الشرق، إن شاء الله ما تأتينا هذه الفتن، هم الله تبارك وتعالى إن شاء الله يأتيهم، وإن شاء الله يجعل بيننا وبينهم حاجز في هذه الشروط فلا تأتي إلينا. هؤلاء الناس خرجوا في الشرق وعلى رأسها مصر وسموا انفسهم بالقرآنيين، يعني ناس يتبعوا غير القرآن. والقرآن يا إخواني الكرام، هل واحد يفهمه الآن باللغة تاعنا هذه والعلم تاعنا الخطير هذا يفهم القرآن؟ والله الذي يقول أنه يستطيع أن يفهم القرآن ويستطيع أن يفسر القرآن وينطلق به بأحكامه يعني ويكون به يعني دستورا إسلاميا صحيحا فهو كذاب مبتدع على الله تبارك وتعالى. لأنه الذي يلغي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويلغي أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم كله، ثم يدخل فهمه السقيم في فهم القرآن، هذا والعياذ بالله يأتي بالباطل أكثر مما يأتي بالحق، وهو مفتر على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله. فهذا لا يجوز يا إخواني الكرام أن يعتمد الإنسان فهمه في القرآن ويفرق بالسنة ويقول قد ضاعت السنة، بالعكس هو اللي ضاع وضاع عقله. وإذا السنة ما حفظ كما حفظ القرآن، لأن الله تبارك وتعالى لما تكفل بحفظ القرآن كذلك تكفل بحفظ السنة، فقيض لها رجال عظماء جهابذة علماء كبار محدثين يعني ثقات عدول ذوي مروءة علماء كبار، فحفظوا هذه السنة ونقلوها كابرا عن كابر ودونوها في الكتب حتى بالإشارة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال لك ضايع كل عقل البعيد هو اللي ضايع، وإذا كل شيء محفوظ لأن الله تبارك وتعالى حافظ على الدين. لماذا؟ أنا أقول لكم فائدة في هذه الأوقاع، ليش اليهود والنصارى كتبهم ضاعوا؟ ها؟ والقرآن ربي حفظه، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ربي نزل الذكر وربي يحفظه، علاه يحفظه بينما الكتب الاخرى ضاعت ما حفظهاش؟ علاه؟ أعتق به في سبيل الله، لأن القرآن يا إخواني الكرام مهما بعدنا عنه ونبعدنا عنه نرى من غدهم من كيف ورغم يرامجون كله ونرى من غدهم بذلوخة من القرآن. القرآن مهما بعدنا عنه فيأتي اليوم الذي يسترده الأشياء ويرجعونه ويعملون به. لذلك ربي حفظه لأنك يوحد ما يحتاجه كما انت حاجة جديدة تبغي هذا الزيتة يقول لك ولدك عطي يقول لا رأيك يوحد ما يحتاجه انتما ما تتاجه انتما مش انتعك مش انتعك وغيره خليها محفوظة لأنك حفظته حتى يجاد ولدك يحفظ عليهم الكسوة ويعملوا فيها. هذا لا نحن القرآن احنا نحضر به دراجين مولد حتى احنا لو عرفنا خالنا روحنا ويجوا شاء الله أولادنا أولاد أولادنا ويطلعوا السنة كما قال الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود خلافة للجديد. فمن كيف لا تقوم الساعة حتى تكون خلافة على أهل النبوة راشدة على أهل النبوة. الساعة ما تصبح تطلع الخلافة يولي فيها هل النبوة كما قال صلى الله عليه وسلم كما أبي بكر كما عمر كما علي كما عثمان. هم على فرصة القرآن محمد ربي لأن يعترى جيد من الإسلام الذي يحتاج ولو إحنا ما سيسته مع الناس الروح بجولات أولاد أولاد إن شاء الله ويقيمونه ويعظمونه ويجعلونه على رؤوسهم وعلى أعينهم ويعملون به. أما نحن فقد انتخبنا بديلا فلنا غناء ولنا مظاهر ولنا استجابات ولا أشياء لا تعد ولا تصنع كل واحد عما وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا فهمتوا هذا القرآن مهجور على أهوانا ومن وراء ظهورنا بينما لك حفظ ربيين وارد اللي يعرف على ذلك راه محفوظ قبل ليلة. الله تبارك وتعالى يجعلني وإياكم من أهل القرآن ومن الذين يحافظون على القرآن ومن الذين ينصرون القرآن إن شاء الله. يا إخواني الكرام تكلمنا كثيرا عن هذه المسألة وهي قراءة عن الأموات، قلنا هذه من البدع التي أدخلت على الجنائز في الإسلام، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم قد دفن جملة من أصحابه وهو حي من كيف وهو المشرع، فلم يثبت عنه أنه قرأ عليهم أو أنه جعل لهم يوما معينا يقرؤون فيه إما ياسين وإما كذا، وإنما يا إخواني الكرام هذا من البدع التي دخلت على الجنائز الإسلامية. وإلا ففيه حديث واحد وهو قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين. فمن كيف هذا الحديث هذا العلماء فسروه وشرحوه على أن ياسين تقرأ مو على الميت، على الميت يعني الذي أراد أن يموت يعني على المحتضر، لأن بعض الناس تحشرج أرواحهم ولا تخرج بسهولة، فلما الإنسان يجلس عنده ويقرأ عليه هذه السورة المباركة لما فيها من الوعيد الشديد للكفرة ولما فيها من النعيم المقيم للمؤمنين، فبذلك إن شاء الله تخفف يعني سيلان الروح بتاعه وتخرج إلى ربها بسرعة. من كيف هكذا يعني جميع المحققين يعني الأوائل والأواخر حتى آخرهم الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله في كتابه أحكام الجنائز وبدعها فصل الكلام في هذا الموضوع هذا، وقال يعني الحديث هذا إنما المراد به للمحتضر، الإنسان لما تجير روح تاعه تخرج نقرأ عليه سورة ياسين إذا كان روح تاعه لصقت حشرجة ولم تخرج بسرعة نقرأ عليه سورة ياسين، وإذا كانت الروح تاعه ساقة للخروج لا